إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الحق وصدق الأمر في السماوات والأرض، شهادة تدخلها في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال وأقوال وأفعال أهل النار. وبعد رحمة الحكاية فطبتم جميعا وطابت شهره وتبوأتم من الجنة ما تعالى ولا فيها أي ما الله، فإن الناظر في مجتمعنا ليبصر وليوقن بأننا نمر من الناحية الاجتماعية ومن نواحي أخرى طبعا، من الناحية الاجتماعية نمر بمرحلة عاصفة لربما ما مر بها الأمة منذ عقود إلى الزمان، بسبب الحروب، بسبب الفتن، بسبب الكوارث، بسبب سوء التسيير، بسبب الأمراض، بسبب الفقر، بسبب البأساء والضراء وما أعلم إلا ذلك من الأسباب الكثيرة. أي أيها الكرام، لا تذهبوا بعيدا بعقولكم، لا تفرحوا هنا وهناك بأفكاركم، فالنظر إلى أحيائنا فقط، فإننا نقول ما أكثر الفقراء، ما أكثر المحتاجين، ما أكثر المظلومين، ما أكثر المشردين، ما أكثر أصحاب العاهات، ما أكثر الأرامل، ما أكثر اليتامى، ما أكثر هؤلاء الذين يبكون من البأساء ومن الضراء، من الجوع ومن الفقر ومن المرض، ونحن ذلكم آناء الليل وأطراف النهار. أي عباد الله، مما أوجب علينا أن نبذل جهودا مضنية من أجل أن نضرب بعض الجراح، من أجل أن نكفف بعض الجوع بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر الأحباب، لو نظرنا نظرة خاطفة إلى الغرب الكافر، إلى أوروبا وأمريكا وغيرهما، فإننا نرى العجب في هذا الميدان فيما يسميه هؤلاء بالعمل المكاني، فإنهم أو أقول إن العمل المكاني عند الغربيين يشكل كل وظائف، ولا شك أن هذا أمر مذهل وأمر عظيم للغاية، بل أقول إن بني الأمم عندهم عشرات الآلاف، عندهم عشرات الآلاف من المنظمات الخيرية ومن الجمعيات الإنسانية، فلك أن تتعجب أيها المؤمن. نعم، بل أقول إن تاريخ البشرية الطويل لا يشهد على اجتهاد الإنسان في العمل المهني وفي العمل الخيري، بل إن تاريخ الجهاد كان فيها من أعمال الخير ومن الاجتهاد في أعمال البر ما الله تعالى به عليه. وهذا الكلام غريب في الحقيقة، لا بد فيه. لما؟ لأن فعل الخير ولأن حب الخير أمر مغروس في الفطر، مغروس في نفوس إيمان، فلا بد في ذلك فلا بد من الله. هذا إذا لم تكن النفوس مؤمنة وإذا لم تكن القلوب مزعجة للمسلمة فكيف إذا كانت فتنة؟ وكيف إذا كانت مزعجة للمسلمة؟ فلا شك أنك أيها المؤمن ستقع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصول الكثيرة التي تحث على عمل الخير، التي تحث النفوس أكثر إلى أعمال البر. معاشر الكرام، اسمعوا معي قول الباب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انكروا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله أكبر. فالملاك معلق بهذه التراث، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا انكروا واسجدوا واعبدوا ربكم. نفع في الغالب نفع قاصر عليك ايها المسلم. ثم قال تعالى: وافعلوا الخير. هذا نفع متعدي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معاشر الكلام، اريد ان اتكلم ان شاء الله تعالى في هذه المرات الطيبات المباركات عن العمل الخيري، بل اقول عن العمل الخيري كما يسميه اهل الاسلام. معاشر الكلام، أقول لله عز وجل وحده التوفيق والسلام، ومنه هداية ورشاد، إن عدم الخير تحت الأمة ربما أكبر من أي وقت مضى كما أكثر. هذا الشيء. ثم إن عدم الخير يحثك عليه كتاب ربك سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك، إن عدم الخير يرجع نفعه علينا أولا وقبل كل شيء، والله تعمل عملا فيكون قدامه راجعا عليك. يحكى أن رجلا نزل واديا مع ولده الصغير، وبينما الوالد منشغل بعلمه في الوادي إذا بالولد يصدر أصواتا ويلعب مع نفسه، فتعجب من شيء وهو أن صوته يرجع عليه وهو صغير لا يعرف. في غير البراءة ظن أن رجلا يكلمه، فقال: من أنت؟ فسمع قول صوت يقول: من أنت؟ قال: أيها الجبان اظهر. فسمع: أيها الجبان اظهر. فغضب، وكلما قال كلمة سمع صداها وهو لا يعرف معنى الصدى، فاشتد غضبه واشتد حنانه وغيظه، فجعل يسوق ويشتد، وكلما سب وشتد رجع كفه وشده عليه لا اله الا الله. فجاء وجده فوجده في تلك الحال، فدس المقصود، فاراد ان يمكنه ضرسا للانسان، فقال: من بك يا ولدي؟ فحكى له. فصرخ الولد فقال: ايها الطيب. فسمع صوتا يقول: ايها الطيب، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنت رجل طيب مخلص، أنت رجل طيب مخلص. وهكذا فتعجب الولد، قال: سبحان الله، أنت يجيبك بكلمات طيبة وأنا يسبني ويشمني. قال: يا ولدي، أنت من تسب وتشتم فتسمع السب والشتم، وأنا قلت كلاما طيبا فسمعت كلاما طيبا. وهكذا عملك يرجع صلاه عليك، ترجع نتيجته عليك، تعمل صالحا فتجد الامر صالحا، تعمل امرا رشيدا وصالحا فيعود عليك اذن ذلك الله المستعان. معاشر الكريم، اول ما ينبغي ان نستخدمه ونحن نعمل على الخليل اننا نعمل بلا كتب له. ثم بعد ذلك لابد ان نوقن ان هذا الخير راجع صلاه عليك، راجع هذا الخير الينا باذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخره، اجلا وعاجلا بفضل الله سبحانه وتعالى. معاشر الاخوه، وجدت في هذه الرساله ان اذكر طائفه من فوائد العدم الخليل. الفائده الاولى، معاشر الاخوه، وتذكر ان خيرك راجع اليك دائما وابدا. اذكر هذا انشاء الصدر، طمأنينة النفس، راحة القلب. اي والله، أهل الأرض هؤلاء الذين لا يعرفون ما نعرفه نحن من هذا الدين الطيب، ومع ذلك فإنهم ينصفون لمن يقع في مرض نفسي أو في هيام عصبية، ينصفون له العدم الخليل، يرشدونه إلى جمعيات إنسانية خليلة فيجد فيها من الراحة والطمأنينة، بل من الإخوان الشفاء من الله تعالى به عليه سبحان الله. يقول عليه رسول النبي محفوظا هذه الحقيقه، فيقول ان لم يعملوا خير هم اشرح الناس، هم اشرح الناس صدرا واريحهم نفسا واكثرهم طمانينا. والعكس بالعكس، البخلاء هم اضيق الناس صدرا. ومن يدرك كما ذكره احفظ الله رحم النفس طمانينتها انشراح صدر بسبب هذا العمل. ايها المؤمن، كلما وجدت في نفسك ضيقا وجدت في قلبك هما وهما توكل على الله واعمل خيرا، اسقي معروفا، اعد مكروبا، اطعم جائعا، زر مريضا، كفي دموعا، وهكذا ستجد الافراح ما لا يعلم الا واحد احد. الفضل الصمد الذي لا يجب ان يكون له كفوا احد. هذه الفائده الاولى واعظم بها الثالثه. الفائده الثانيه ايها الكرام من فوائد عدم الخير انه نجاه الله، نجاه في الدنيا ونجاه في الاخره. يشهد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصانع السوء. صانع المعروف لا يموت في تبسمه ان شاء الله تعالى. صنائع المعروف تقي مصانع السوء. يشهد بمثل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما اكرم الله عز وجل بالوحي خاف على نفسه صلى الله عليه وسلم، فاتى خديجه رضي الله عنها وارضاها فقال: اني خشيت على نفسي وقد وجدت كذا وكذا. فقال رضي الله عنها وارضاها: كلمات تكتب بماء العيون رضي الله عنها وارضاها. قالت: والله لا يخزيك الله ابدا. بماذا تتكلم على هذه الحقيقه؟ والله ما يخزيك الله ابدا، لن يخزيك لا في الدنيا ولا في الاخره. لما؟ قالت: انك لتصبغ الحديث وتصبغ الرحم وتاتي الكذب وتكسب المعدوم وتقلي الضيف وتعين على اعلام رائد الدهر. ذكرت اعمالا خليله كبيره استدلت بها على ان الله عز وجل لن يخزي نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا تنجو ان شاء الله تعالى من كرم الدنيا ومن كرم الاخره بالعمل بها. ثالثا، العمل الخليل سبب في بعيد لا يعلم في ان يكون ربك عز وجل معك في كل صحيح وكبير حيثما حدث واينما فعل. الله اكبر، الا تحب ان يكون معك الله بتاييده بنصرته بتوفيقه؟ لا شك لك ان تقول: بلى والله اني احب ان يكون الله عز وجل معي. فان الله عز وجل قال: ان الله مع المحسنين، ان الله مع المحسنين. بعد خير رحمه الله قريبه منكم، وانتم تحسنون الى عباد الله عز وجل، وانتم تحسنون الى حمد الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ان رحمه الله قريب من المحسنين. لا اله الا الله. ان رحمه الله تريد رحمته، احسن الى حمد الله. ان رحمه الله قريب من المحسنين. ثم ان العمل القريب سبب في تكفير الذنوب، في محو الخطايا. ما اكبر ذنوبنا، ما اكبر خطايانا، أغرقتنا ورب الكعبة. العمل الخليل يمحوها بإذن الله، يمحوها بإذن الله. نعم، العمل الخليل يكفر الذنوب، يسمو الذنوب، يمحو هذه الخطايا والمعاصي والذنوب بإذن عز وجل الذنوب. ومن عزيز ما تسمعه مقولة سفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى: كان إذا سمع فقيرا أو مسكينا يطرق على ذلك فإنه يهش ويهش ويطرح ويرتبك ويقول كلمة عظيمة. يقول: مرحبا، مرحبا بمن يمحو ذنوبي، مرحبا بمن جاء يمحو ذنوبي. الله أكبر. فهذا ينبغي أن تفهم أيها الناس. ثم إلى العمل الخير سبب في أن تكون إن شاء الله تعالى في مرتبة المجاهدين في سبيل الله، في مرتبة الذين يصومون النهار والناس مستوون، يقومون الليل والناس نائمون. بقليل من الجهد تلاف هذه الدرجات العالية بفضل رب الأرض والسماوات. اسمع، اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: الساعي على النار لا يجب المسكين. كيف مجاهد في سبيل الله الداعي على النار لا يجب المسكين. كيف مجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار. رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معاشر الكريم العلو الخليل. سبب في محبه الله سبب في محبه الله والله العظيم قال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم يعني انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله شرور تحب على نفسه. فهؤلاء الذين يحبهم الله انهم المحسنون لهم المحسنون لعباده ايها الناس احب الناس الى الله انفعهم. اذا اردت محبه الله فعليك أن تحسن إلى حق الله جل في علاه. ثم إن العبد الحميد من فضائله ومنافعه ومن ثمارته الطيبات أنه يستمر نفعه بعد خروجه من الدنيا مع أن الدنيا في الحقيقة هي دار عمل وإن الآخرة لا عمل فيها بل هي دار جزاء دار كفر دار جهنم. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن أعمالنا ننال خيرها وثوابها وأجرها بعد أن نخرج من الدنيا. الأجر يخرج في كل مرة كالطبقات الجارية إذا ما تكون أجرا قضى على روح الله من ثلاث منها قال عليه الصلاة والسلام صدقة جارية لا يزال منعها مستمرا فأجرها يبقى مستمرا بإذن الله تعالى بعد خروجه بعد انقطاع نفسه بعد انتهاء أيامه بفضل ربك ومولاه سبحانه وتعالى. فعشر الخالق إذا أحبت الله عز وجل فأجر لجنة عرضها على الأرض وعند الحديث المتقين بل ربما لصحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مثلا أنا وكافر يتيم هكذا في الجنة مرتبة خليلة والله العظيم درجة راقية ورب الكعبة درجة هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام يصعب عليك وربما يستحيل من تكون قليلا منه عليه الصلاه والسلام. لكن انظر انا وكافر يتيم هكذا في الجنه. واشار الى الشعيب صلى الله عليه وسلم المسبحه والتي تليها فما اعظم قربك يا من يعلم الخير يا من يكون الايتام ما اعظم قربك من النبي الامين عليه احفظ صلاتي واتم التسليم. امراه موجه زانيه كافره يحكي عنها صلى الله عليه وسلم ان الله غفر ذنوبها وان الله ادخلها الجنه لا اله الا الله بما بكذبه سقته بلغ في من العرش ما بلغ فاشفقت عليه ورحمته فرحمها الله. هو اولى بالرحمه سبحانه وتعالى مما اخفت رحمه كذب سقته فكيف بمن يرحم عباد الله فكيف بمن يرحم المؤمنين والمؤمنات ايها الناس. لا شك أن الدرجة العالية ثم إن العدد القليل سبب في النجاة من كرمات عظيمة يوم القيامة من ظلمات كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث معروف صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن ممكن كرمة من كرم الدنيا نفس صلى الله عنه كرمة من كرم يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن سبر مسلم في الدنيا سبر الله في الدنيا والاخره والله في عبد العبد ما كان العبد في عبد اخيه والله في عبد العبد ما كان العبد في عبد اخيه عند الله. ومن اجل الثمرات الطيبه في العمل الكريم انها سبب للتعاون سبب لنشر المحبه في مجتمع المسلم. وما اعظم حسنا الى هذه المحبه ما اعظم حسنا في هذه الايام الى التالف الى التحالف الى التماحي الى التالف الى التعاون الى التعاون. ايها الكرام هل تتصورون ان مجتمعا يشرق فيه الغني على الفقير يشرق فيه الغني على الفقير والعظيم على الضعيف أتتصورون مجتمعا يهتم فيه أصحابه بالفقراء بالمساكين بالأرامل بالمغتربين بالمطلقات بالمشردين بالمربوطين بالمرضى بأصحاب الآلاف بذوي الاحتياجات الخاصة في أحد الأركان أو البنيان بالمعتاد. أتتصورون مجتمعا كهذا يكون مجتمعا متناحرا متطاوعا متحالفا متقابلا لا تصل ذلك مكانه الله. هو المجتمع المرحوم باذن الله تبارك وتعالى يرحم من الارض يرحم من الشباب. اذا رفع رحمه الله علينا ان نرحم حق الله لنحضر باذن الله برحمه الله جل في علاه. معاشر الخير الحديث له كثيرة مهمة والبقية طيبة فارتقبوها حسب الاخبار والحمد لله الذي يجعل في كثير الصالحين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبي بعده. إذا سمعنا ما سمع فما علينا إلا أن نتنفس أن نشمع أولا عن سبعين وأن نتوكل على الله لنبدأ أن الآن هي الآن لنشرع في العمل الفني من هذه المحاضرة بإذن رب العالمين والصلاة والسلام. ما أعظم الخير ما أعظم الخير في هذه الدار وفي تلك يوم نلقى الواحد الطهار كما اسفنا حفظه العزيز الغفار وفي ذلك فليتنا تشد لنا في السوء هلموا الى هذا الخير حفظه الله. ان على مستوى الافراد وان على مستوى الجماعه تريد ان تظهر كما وحدك بنفسك توكل على الله فهو امر طيب لا شك في ذلك ولكن امر عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. تريد ان تنظر الى مشروعة طيبة مباركة فهذا افضل يد الله مع الجمال. قال الله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام سنشد عضدك بأخيك سنشد عضدك بأخيك. اذا التعاون يحفز التعاون يقضي على الذكور يقضي على ضعف الايمان يقضي على ضعف الارادة. نعم يد الله مع الجماعة كما استفنا إلى الله. معاشر الكريم قلت حديثنا له كتمة مهمة للغاية تأتي في الخطبة القابلة بحق تبارك وتعالى وقلته نسأله تبارك وتعالى أن يقدمنا في الإسلام إلى الحق رب الجميع. اللهم يهدي كتابنا ويسر حسابنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر شرورنا واحسن بالبقيه الصالحات اعمالنا. نساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا. نساله جل في علاه ان يمده من الكتاب الى حق رب الجميع. نساله تبارك وتعالى ان يحكي دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها. نساله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسال الله ان يحب ويرضاه ان يقودنا الى حق ربنا الجميلة ان يغفر لنا ذنوبنا انه خير مسؤول. نساله تبارك وتعالى ان يرضى عن اربعه الخلفاء الائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. واخر دعوانا